الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يوجد لي مبلغ عند رجل على شكل أقساط وهو في ضائقة مالية، وأنا أريد إخراج الزكاة، هل يجوز لي أن نحتسب المبلغ الذي عنده المتبقي من الأقساط من ضمن الزكاة بحيث أسامحه ويعتبر المبلغ الذي سامحته فيه من الزكاة؟ وجزاك الله خير. الحمد لله. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى بين مجيز ومانع، والأصح فيها إن شاء الله وما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن إسقاط الدين بنية زكاة العين محرم إجماعا، وأما إسقاط الدين بنية زكاة النقدين فإنه جائز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا هذا أمر جائز في إخراج زكاة النقدين خاصة، ويدخل تحتها كذلك إخراج زكاة عروض التجارة، ولا يدخل ذلك الأمر في زكاة الغنم، ولا في زكاة الخارج من الأرض، ولا في زكاة الإبل والبقر، لأن المطلوب في الزكاة في هذه الأشياء هي إخراج شيء من عين هذه الأشياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. فإذا وجد عند الإنسان 40 شاة فالمطلوب ليس قيمة الشاة، وإنما المطلوب أن يخرج شاة من هذه 40. فإذا إسقاط الدين بنية زكاة العين والمقصود بزكاة العين يعني زكاة الإبل وزكاة البقر والغنم والخارج من الأرض، هذا محرم إجماعا لا يجوز، بل الواجب أن يخرج شيئا من ذلك، أن يخرج شيئا مما خرج من أرضه، أن يخرج ناقة من إبله، وأن يخرج بقرة من بقره، وأن يخرج شاة من شياهه، وهكذا. فإذا إسقاط الدين بنية زكاة العين لا يجوز إجماعا. وأما في زكاة النقدين وفي زكاة عروض التجارة فالأمر في ذلك واسع، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والحال التي سأل عنها السائل إنما هي زكاة النقدين، الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات الورقية المعاصرة، هذه منزلة منزلة زكاة الذهب والفضة ففيها ربع العشر. فهنا يجوز إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة عن هذه الأشياء، عن النقدين أو عن عروض التجارة فقط، وأما ما عداها فلا يجوز. وبناء على ذلك فيجوز لك أيها السائل الكريم أن تسقط الزكاة عن هذا المدين الذي لك في ذمته بعض المال، ووجبت عليك زكاة النقدين أو زكاة عروض التجارة، ثم اتصلت عليه وقلت له إني أسقطت عنك هذا الدين بنية إخراج الزكاة، فحينئذ هذا جائز في أصح القولين، واختاره كما ذكرت أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا إخراج الدين أو نقول إسقاط الدين بنية زكاة العين محرم إجماعا، وإسقاط الدين بنية زكاة النقدين وعروض التجارة جائز في الأصح، والله أعلم.